وأن القرآن الكريم قد حوى علم كل شيء مصداقا لقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وتثار الشبهات الآن على شاشات الفضائيات وعبر الجرائد والمجلات، وتأثر كثير من المسلمين عامة ومن شبابنا وأولادنا خاصة بهذه الشبهات الخبيثة التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها، وذلك لقلة العلم وابتعاد الناس عن عصر النبوة. فما هي السنة لغة واصطلاحا؟ وما الأدلة على حجية السنة؟ وما واجبنا نحو السنة وصاحب السنة صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة على هذه الأسئلة هي موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. والله أسأل ألا يحرمنا وإياكم حب السنة وصاحب السنة، وألا يحرمنا وإياكم شفاعة صاحب السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هي السنة لغة واصطلاحا؟ السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، وأرجو أن تنتبه معي جيدا. السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم، أي طريقة أو طريقة من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهذا حديث أول يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى السنة أو السنن. وفي رواية جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تغفل اليوم عن الصلاة على رسول الله لأننا نتكلم عن سنته وننصر سنته، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا حديث آخر يبين أن السنة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. من سن في الإسلام سنة حسنة، وبعدها قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا معنى السنة في اللغة، هي الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة. فما هي السنة اصطلاحا؟ السنة عند الأصوليين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة عند الأصوليين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. هذا تعريف السنة عند علماء الحديث. أكرر، السنة في تعريف المحدثين أي علماء الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه إنما هو وحي يوحى إليه. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكل كلام النبي فيما بلغ عن الله حق، يجب على كل مسلم أن يؤمن به وأن يصدقه تصديقا جازما لا تعصف به ريح الشك أبدا في لحظة من اللحظات. فهو الصادق الذي يشهد الواقع والتاريخ بصدقه. وإن كنا لسنا في حاجة أبدا إلى شهادة الواقع أو إلى شهادة التاريخ لنؤكد بهما صدق نبينا الذي شهد له بالصدق ربنا جل وعلا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فالقرآن وحي والسنة وحي. قال جل وعلا لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هي السنة، لأن العطف يقتضي المغايرة، بدليل قوله جل وعلا في الآية التي قرأت آنفا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالحكمة هي السنة. فالقرآن وحي والسنة وحي من الله. أشار أهل مكة على عبد الله بن عمرو ألا يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. الحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كقوله بأبي وأمي وروحي في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من قول أو فعل، فعله صلى الله عليه وسلم سنة: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. كل فعله المتعلق بشرع ربه جل وعلا سنة، فيها الواجب وفيها المندوب، أو تقرير. يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيسكت عليه سكوت الرضا، يصبح سكوته سنة تقريرية، كما في الصحيحين أنه قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانقسم الصحابة إلى فريقين: فريق صلى في الطريق حين حان وقت صلاة العصر، وفريق أخر الصلاة حتى فات وقتها ولم يصلي إلا في بني قريظة. أقر النبي الفريقين وسكت، ولم ينكر على فريق منهما، ولم يأمر فريقا بإعادة الصلاة، لا الذي صلى في الطريق ولا الذي صلى في بني قريظة. هذه تسمى بالسنة التقريرية. فإذا سكت المصطفى صلى الله عليه وسلم سكوت رضا يصبح سكوته سنة تقريرية. انظر إلى مكانة وقدر سيد البشرية عند رب البرية. سكوته رضا، سكوته رضا سنة، وفعله سنة، وقوله سنة. يجب على الأمة أن تأخذ بهذه السنة على تفصيل فيها بين واجب ومندوب. أما أن يقال بسنة يعني إيه؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ننكر السنة وأن نهزأ بالسنة وأن نسخر بها وأن نقلل من قدرها وشأنها؟ فقدر السنة من قدر صاحب السنة، وتعظيمك لأي سنة تعظيم لصاحب السنة، وأي حب تدعيه هذا لصاحب السنة وأنت مضيع للسنة ومفرط في السنة ومقصر في السنة؟ أي حب تدعيه؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولله در القائل: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. هي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، كالأحاديث التي وصفت سيد البشرية، كما في الصحيحين مثلا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة، واللمة بكسر اللام وتشديد الميم، الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين. قال البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، إلى غير ذلك. أو صفة خلقية أو خلقية، الأحاديث التي بينت خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أعظمها وأكثرها. ففي الصحيحين من حديث أنس على سبيل المثال قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أو سيرة، هذه هي السنة لغة واصطلاحا، ولا أريد أن أطيل. يخرج علينا بعد ذلك سفيه جاهل وغر قزم لينكر السنة وليقول بكل تبجح واستعلاء: كفى أن نأخذ بالقرآن. لماذا أيها المتفزلك؟ قال: لأن القرآن يحوي كل شيء ويشتمل على كل شيء، ولسنا في حاجة لا إلى سنة ولا إلى غيرها. ويستدل على ذلك بقول الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، حق يراد به باطل، حق يراد به باطل. انتبهوا يا شباب، لأننا نعيش زمن الشبهات، وقد تطرح الشبهة الآن على فضائية من الفضائيات فتجوب الأرض، أو على موقع من مواقع الإنترنت فتجوب الشبهة الأرض، وكثير من أولادنا يتأثر لقلة العلم، وربما من منطلق حماسه الفوار يدخل على موقع من هذه المواقع يريد أن يرد الشبهة أو أن يذب عن الإسلام أو عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما يتشرب قلبه الشبهة ولا يجد عنده من الأدلة القرآنية والنبوية ما يستطيع أن يرد به على هذه الشبهات الحقيرة الخطيرة، فتؤثر في قلبه وعقله، وربما يدخل غرفة من غرف الشات أو غرف المحادثة ولا يخرج منها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول هذا الدعي: لا نحتاج إلى السنة. ليه يا فجلوك؟ ألا أن القرآن يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب، أنا لا أنكر الآية، لكن أرجو أن تقرأ هذه الجملة الكريمة في الآية كلها. فهذه الجملة الكريمة: ما فرطنا في الكتاب من شيء، جزء من الآية 38 من سورة الأنعام. اقرأ الآية كاملة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال قتادة: الطير أمة، والجن أمة، والإنس أمة، وكل أمور هذه الأمم من الأعمار والآجال والأرزاق في كتاب عند ربي في اللوح المحفوظ، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فالمراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء من أحوال هذه الأمم الماضية والقائمة والتي ستأتي بعد. كل شيء مدون عند ربي في اللوح المحفوظ، في الكتاب الذي حوى علم كل شيء. قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالمراد بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء من أعمار وآجال وأرزاق وأحوال كل الأمم في الكون، من أمم الطير والجن والإنس إلى غير ذلك من الأمم، فعلمها عند ربي في اللوح المحفوظ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بل سأصدق هذا وأقول بأن المراد بالكتاب في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، سأقول إن المراد القرآن. نعم سأقول بهذا، ما فرطنا في الكتاب من شيء أي في القرآن الكريم، لكن بلا أدنى شك فالمراد بالآية حينئذ بأن القرآن قد حوى أصول الدين وقواعد الأحكام، وترك الله جل وعلا التفسير والتفصيل والتوضيح والبيان لسيد ولد عدنان لصاحب السنة. ما الدليل على هذا التفسير الذي ذكرت؟ قرآن ربنا. قال الله تعالى في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، ما المراد بالذكر؟ القرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو سلمنا بأن الكتاب في الآية هو القرآن فالمراد والمعنى حوى القرآن أصول الدين وقواعد الأحكام، وترك ربنا التفصيل والتفسير والتوضيح والتبيين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام الشوكاني في كتابه القيم الماتع الممتع إرشاد الفحول: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أكرر وأعرني قلبك وسمعك وكيانك لتتعرف على قدر السنة وعلى مقدار صاحب السنة بأبي وأمي وقلبي وروحي. يقول الشوكاني رحمه الله: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. بل لقد نقل الإمام ابن حزم الإجماع على كفر من أنكر السنة بالكلية، نقل الإجماع على كفر من أنكر السنة بالكلية. كيف نضطر لأن نتكلم في مثل هذا الآن؟ وأنا لا أرد الآن على مستشرقين، لا، بل على أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. ومكمن الخطر الذي يدمي القلب أن الحرب الآن من أولئك على الثوابت، على الأصول، على الأركان. هؤلاء لا يتكلمون الآن في جواز كشف الوجه أو تغطيته، بل يطعنون الآن في الأركان والأصول والثوابت في السنة. ثم نغضب إذا أساء الدنماركيون الجهلاء إلى صاحب السنة، وفي أمتنا من بني جلدتنا من يتكلم بألسنتنا وهو يسيء للسنة وصاحب السنة إساءة بالغة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. بمعنى لا تستطيع أبدا أن تفهم القرآن إلا إذا عدت إلى السنة وصاحبها صلى الله على صاحب السنة أبدا. وخذوا هذا التأصيل البديع الذي يكتب بماء العيون لا بماء الذهب. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله. والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، وكلاهما صحيح، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب الواحد أو المسألة الواحدة. بمعنى يأمر القرآن الكريم بالتوحيد، فيقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وما أكثر الآيات التي تأمر بالتوحيد. ثم يأمر القرآن بالصلاة: وأقيموا الصلاة، في آيات كثيرة. ثم يأمر القرآن بالزكاة: وآتوا الزكاة، في آيات كثيرة. ثم يأمر القرآن بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآية. ثم يأمر بالحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه أدلة القرآن، فتأتي السنة لتأمر بما أمر به القرآن، فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن في الباب الواحد، فيأتي صاحب السنة بأبي وأمي وقلبي وروحي ليقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هنا تضافرت أدلة السنة مع أدلة القرآن في الباب الواحد، فأمرت السنة بما أمر به القرآن، لأن السنة والقرآن من مشكاة واحدة، القرآن وحي والسنة وحي. جميل. الوجه الثاني: أن تكون السنة مبينة ومفسرة وموضحة لما أجمله القرآن. قال الله جل وعلا في القرآن: وأقيموا الصلاة. إزاي أصلي؟ إزاي قبل ما أرجع لمن علمنا الصلاة، كيف أصلي؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي سنن الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ إلى غير ذلك. لن تجد إجابات وافية على هذه الأسئلة إلا عند صاحب السنة الذي يصلي أمام الصحابة ليقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا أتحدى، مع أنني لا أحب اللفظة أبدا، لكن أتحدى من باب قول تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أن يغلق دعي جاهل كتب السنة وأن يتجاهل السنة وأن يفتح القرآن الكريم فقط ليعلمنا كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، كيف سيخرج الزكاة. لن يستطيع ولو قرأ القرآن الكريم كله. يا أخي استخرج لي من القرآن آية واحدة تقول: إن الظهر أربع ركعات. بتصلي الظهر أربع ليه؟ بتصلي الجمعة ركعتين ليه؟ بتصلي العصر أربع ركعات ليه؟ بتصلي الصبح ركعتين ليه؟ سبحان الله. استخرج لي من القرآن أركان الحج ومبطلات الحج، أركان الزكاة، وكيف تؤدى ومتى تؤدى. استخرج لي كل هذه الأصول بتفصيلاتها وتفريعاتها من كتاب ربنا. لن تتمكن أبدا إلا إذا عدت لصاحب السنة صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر وتفصل وتوضح وتبين ما أجمله القرآن. وأتم الحج والعمرة لله، فيحج النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمر ويقول خذوا عني مناسككم، افعلوا ما أفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي. بل تنزل الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فيشق ذلك على أصحاب نبينا ويقولون يا رسول الله كلفنا من الأمر ما نطيق، أينا يطيق هذه الآية؟ لا نقدر على هذه الآية، من لا يظلم نفسه؟ قالوا يا رسول الله ومن منا لا يظلم نفسه؟ فبين النبي المراد بالظلم في الآية، خلي بالك، بين وفصل ووضح النبي المراد بالظلم في الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الحبيب ألم تقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر النبي الظلم بالشرك. والحديث في صحيح البخاري وغيره. لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى عقالين، عقال أبيض وعقال أسود، ووضع العقالين تحت وسادته وظل ينظر إلى العقالين ولا يستبين شيئا حتى ملأ الضوء الأرض أو الأفق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عمدت إلى عقالين ووضعتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلم يتبين لي. فقال صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض، ثم بين له المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. يفسر النبي القرآن ويبين المراد، والأدلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى. فالوجه الثاني أن تكون السنة مفسرة أو موضحة أو مبينة لما أجمله القرآن الكريم. الوجه الثالث من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. لأن المصطفى يشرع، لأن المصطفى يشرع، لا ينبغي أن نغفل عن هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، قال القرطبي أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول وفعل على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال مجاهد أي لا تفتاتوا على الله حتى يقضي الله على لسان رسوله. قال القرطبي ويدخل في الآية دخولا أوليا، قال الشنقيطي ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسأبين مزيدا من أدلة القرآن الآن على حجية السنة. أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. فالرسول يحل ويحرم ويشرع ويأمر وينهى ويضع الحدود، وواجب على الأمة أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حده، وهي في غاية الحب لله ولرسوله، وفي غاية الرضا عن الله ورسوله، وفي غاية الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه يعني السنة. ألا يوشك، يا سلام للقريب، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم أيها الأحبة مليء بالآيات الكريمة التي تثبت حجية السنة وتبين أن طاعة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وأن معصيته معصية لله، وأن بيعته بيعة لله، وأن طاعته إرضاء لله، وأن حب الله لا يتحقق أبدا إلا باتباع رسول الله. قال جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته. فرسول الله بيننا بسنته، بيننا بهديه، بيننا بشرعه، لا يجوز لك البتة أن تخالف. بل تصور أن رسول الله أمام عينيك وبين يديك يأمرك وينهاك ويحد لك، ما الفرق إلا في غياب الشخصية الكريمة، شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العين. أما هديه، أما سنته، أما منهجه، أما سيرته، ملء البصر وملء البصيرة، ملء البصر وملء البصيرة. والمحب الصادق لسيدنا رسول الله يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويقف عند حده فوق أي أرض وتحت أي سماء، وشعاره: سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون، وما أكثر أهل الزعم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم العريض يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله على محمد وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين، ومع ذلك يسمعون ويصدون، يسمعون ويعرضون، نفاق يملأ قلوبهم بسمعهم وصدهم وإعراضهم. قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل مرة ثانية وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل للمرة الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. تشريع: لو قلت نعم لوجبت، أي لأصبح ذلك واجبا. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذه آيات القرآن. هل لعاقل بعد ذلك أن ينكر حجية السنة وأن يقول بأنه لسنا في حاجة إلى السنة وعلينا فقط أن نأخذ بالقرآن؟ ائتني بأعقل أهل الأرض على وجه البسيطة ليفهم آية من كتاب الله مجملة دون أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا يقول لحبيبنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا صاحب أزهر وأطهر وأشرف وأنور عقل عرفته الدنيا. هذا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أطهر عقل، صاحب أزكى عقل، صاحب أشرف عقل، ومع ذلك لم يستطع الحبيب بعقله هذا أن يتعرف على حقائق الإيمان ولا على حقائق الكتاب إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ألا ترى تعارضا أيها الشيخ بين الآية التي تذكر الآن وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ لا تعارض، فالقرآن كله يخرج من مشكاة واحدة. فالهداية المثبتة في الآية الآنفة أو السابقة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والتوضيح والبيان. أما الهداية المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هي هداية التوفيق. فهداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو كان المصطفى إنما هي بيد الله جل وعلا. ولو كان يمتلكها المصطفى لهدى عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده، ولهدى لوط امرأته، ولهدى إبراهيم والده وأباه آزر. فهداية الدلالة وظيفتنا، أما هداية التوفيق فليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. خلي بالك، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. عد إلى السنة وعد إلى صاحب السنة. أيها المحب، أين أنت من السنة وأين أنت من صاحب السنة؟ أقسم بالله ما شرفت الأمة إلا بصاحب السنة، وما كرمت الأمة إلا بصاحب السنة، ولا كرامة لها ولا سيادة إلا إذا عادت من جديد للقرآن لتفهمه بفهم صاحب السنة، وإلا إذا لزمت غرز صاحب السنة. فإن رفع الحبيب قدمه اليمنى فضع قدمك اليمنى، وإن رفع الحبيب قدمه اليسرى فضع قدمك اليسرى، والزم الأثر والزم الغرز. وأنا أعدك بإذن الله في نهاية هذا الطريق الذي تسير فيه على درب المصطفى، في نهايته سترى الطريق يتلألأ كالنجوم، سترى الطريق يزدهر كالربيع، حتما ستجد في نهاية الطريق حبيبك المصطفى ينتظرك على الحوض. والله الذي لا إله غيره ستجد الحبيب ينتظرك على الحوض الذي لو شربت منه شربة لن تظمأ بعدها أبدا حتى تستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب حوضه الأصفى واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. اعلم بأنك لن تنال شفاعته ولن تنال شربة من حوضه إلا باتباعك للسنة. أنا فرطكم على الحوض، هكذا يقول صاحب الحوض، أنا فرطكم على الحوض. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود: وليختلجن بيني وبين رجال، يعني يحال بيني وبين رجال فأقول إنهم أصحابي، وفي لفظ إنهم من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي أو لمن بدل بعدي. اعلم أيها المبتدع، اعلم أيها المنحرف، أنك لن تنال أبدا، لن تنال أبدا شفاعة الحبيب. أنت الذي اخترت الطريق، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، اللي مش عاوز يدخل الجنة مش هيدخل الجنة. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فما واجبنا نحو السنة ونحو صاحب السنة صلى الله عليه وسلم؟ أجيب على هذا السؤال إجابة سريعة جدا بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ما واجبنا نحو السنة؟ التطبيق. السنة مهجورة، هجرت السنة في بيوتنا وفي شوارعنا وفي وسائل إعلامنا التي لا تعرف شيئا أصلا عن السنة ولا تريد أبدا أن تقدر صاحب السنة، ولا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. أين السنة في مناهج التعليم عند أولادنا؟ أين السنة؟ وهل يخرج أولادنا وقد تعرفوا على السنة؟ هل يتخرج أولادنا وقد حفظوا آلاف الأحاديث من كلمات صاحب السنة؟ هل يتخرج أولادنا حتى من الجامعات والكليات الشرعية وقد حفظوا البخاري ومسلم؟ أمر هدم القلب. أين السنة في أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا وبيعنا وشرائنا وكيلنا وميزاننا وحبنا وبغضنا؟ أين السنة في ولائنا وبرائنا، في عطائنا ومنعنا؟ أين السنة في أزيائنا وأزياء نسائنا وبناتنا؟ أين السنة في شواطئ أو على شواطئ بحارنا؟ أين السنة؟ أين هدي صاحب السنة؟ انصر السنة بامتثال أمر صاحب السنة واجتناب نهيه والوقوف عند حده، وانصر سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فذاك نصر لسنته. روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. وقد ضرب الصحابة أروع المثل في الاتباع، ولا يتسع الوقت لذكر هذه الصور المشرقة المنيرة. يقول الصديق: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. يقول الفاروق عمر وهو يقبل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. يقول عبد الله بن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. عبد الله بن عمر كان يركب الناقة الجمل، ويتجول بالناقة في شوارع المدينة، يدخل شارع ويطلع من شارع. ايه يا ابن عمر تعمل ايه؟ اسمع، يقول: لعل خفا يقع على خف. يعني لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة الحبيب. الله اكبر، الله اكبر. هذا حال عبد الله بن عمر مع الناقة، فكيف يكون حاله مع صاحب الناقة؟ حاله مع ناقة رسول الله، فكيف حال ابن عمر مع رسول الله؟ ما أرخص الزعم وما أسهل الادعاء.